معاينة عين القلب معرفة الشيء على نعته، على نعته علما يقطع الريبة ولا تشوبه الحيرة. يقول معرفة ما في الآخرة من المخلوقات ممتنع على الإنسان. يعني احنا في الحقيقة في فاكهة وفي فاكهة، في تشابه أسماء، ولكن الكيفية مختلفة تماما. لكنها بالتأكيد فهمنا معنى الفاكهة، فهمنا معنى الحور العين وأنها غير الفاكهة، وفهمنا أن اللحم وأن لحم طير يختلف عن الإيه؟ عن الفاكهة، ويختلف عن خمر لذة للشاربين، وعن أنهار من عسل مصفى، مع أن الكيفية مختلفة عما عندنا، ولكن فهمنا معنى معين. بالتأكيد لابد أن يكون هناك ارتباط بين هذه الأشياء وبين ما في الدنيا. هذا الارتباط ما يسميه العلماء التواطؤ، في قدر موجود في الذهن يجمع بين الاثنين يفهم منه الإنسان المعنى، وليس هناك تطابق أو مماثلة في الخارج. عندما يرى الطفل مثلا الأشياء الزرقاء وبعدين يقعدوا يحفظون ده لونه اسمه ايه، أزرق أزرق أزرق، ويشوفه أزرق فاتح وأزرق غامق وأزرق، المهم ان هو يقولوا له أرأيت الفانيلة الزرقاء؟ يقولون لا، بس هو أكيد فهم معنى من وجود قدر الزرقة ده. يقولوا السماء زرقاء والبحر أزرق وأنا اشتريت فانيلة زرقاء، يقوم هو فهم معنى معين، مع أنه درجة اللون ده وشكل الفانيلة قطعا الفانيلة دي مختلفة عن البحر، مختلفة عن الايه، عن السماء، في شبه يعني، لكن هو في قدر مشترك ما بينها اللي هو معنى الزرقة. معنى الزرقة ده استقر فين؟ في الذهن الإنساني، فضل لغاية ما فهم منه معنى معين اسمه التواطؤ، مش مجرد زين ره قاف. الأسماء بتختلف عن بعضها اختلافا، وأحيانا تتفق. العلماء باللغة بيقسموا الأسماء في دلالتها على أشياء إلى أقسام، سموها أشياء أسماء متباينة زي أرض وسماء، مختلفة في المعنى ومختلفة في الحروف، اسمها أسماء متباينة. في أسماء مشتركة، أسماء مشتركة لأعيان ليس بينها علاقة، وده معنى الاشتراك. يعني الذهب يسمى عينا والعين تسمى عينا، العرب تسمي الذهب عين وتسمى العين، وفي مدينة اسمها العين، وفي عين الماء، وفي العين اللي هو الجاسوس. ايه العلاقة بين المسميات دي؟ هل في قدر مشترك بينها؟ لا خالص، ده مجرد تشابه في الايه، في الحروف فقط لا غير، بخلاف زرقة السماء وزرقة البحر وزرقة الثوب وزرقة السيارة. الاعيان ما بينهاش شيء مشترك في شكلها او في كيفيتها، ولكن الزرقة دي معنى مشترك موجود في الذهن فهم الانسان منه، ان لما قلت لك انا الفانيلا زرقاء عرفت حاجه معينه. فده اسم اسماء الايه، المتواطئه، ودي اللي من خلالها بندرك معاني الكلمات. لكن لو هي الاسماء عباره عن حروف فقط ما كنا ادركنا شيئا على الاطلاق، كانت تبقى مجرد ما كناش ندرك معنى، تبقى عباره عن حروف غريبه بالنسبه لنا، كلغه اجنبيه، كإنسان صيني يجلس عندنا سمع كلام حروفه زي كلمة عندهم، بس الكلمة دي معناها ايه عندنا احنا؟ ما لهاش علاقة نهائي، لغة أجنبية، كلام ليس بينه إلا تشابه الحروف. وفي الحالة دي لا يمكن الترجمة، إنما لما نيجي نقول اسمه ايه، فلان ده اسمه جورج، مش كده؟ احنا عارفين جورج يعني ايه؟ لما نقول جورج بوش مثلا بنترجمها ايه؟ جورج بوش، مش كده؟ بننقلها زي ما هي كحروف، لكننا لا ننقلها الى معنى، والمعنى ننقله الى

فإن الجوارح قد تستعصي عليه بعض الاستعصاء وتأبى شيئا من الإباء، وأما جذب الروح فلا استعصاء معه ولا إباء. وفي الحقيقة كأنها درجات أعمق، استعمالهم لكلمة الروح والقلب إلا فالاثنان يعني يدلني على نفس معنى من باطن الإنسان، لكن يكون المقصود ما ذكرناه، والله أعلم، أن الروح أعمق وأكثر تأثيرا على الإنسان. أقول قولي هذا، أستغفر الله ولكم. لا يوجد درس غدا، درس في القاهرة في صفة اللبن، الخطبة في سوهاج إن شاء الله. هل أفضل عدم رد الإمام إذا نسي آية سيما إذا لم يغير المعنى؟ الأفضل تذكيره. قال لي أبي، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي: ما منعك يعني أن تفتح عليه؟ هل فعلا قال الإمام ابن القيم بفناء النار وأهلها؟ هو رجح هذا القول في موضعين: شفاء العليل وحادي الأرواح، ورجح بقاء النار في كتاب في الوابل الصيب، رجح في الوابل الصيب عدم فناء النار. أيهما الآخر من قوليه لا أجزم، ولكن القول في النار زلة خطيرة من الزلات. ما هو اللي عايز يأول الكلام كده؟ لكن هو ابن القيم جزما ويقينا بكلام شهر الموحدين. اللي يقرأ شفاء العليل يجزم ويقطع بأنه لا يقصد نار الموحدين. وبعدين الأحاديث اللي في نار الموحدين الوردة اللي هو احتج بها تدل على بقائها فارغة وليست تفنى، ولكن هم يخرجون منها. طب وأهلها يروحوا فين؟ أهل الموحدين، نار الموحدين يروحوا فين؟ هيروحوا الجنة، مش كده؟ ما هو الموحدين هيخرجوا الجنة. فما حد الكلام ده كلام، لا هنقول زلة وخلاص، ولعل تكون آخر قوليه القول ببقائها. عنده ضيق في الصدر حتى وقت الطاعة، هل السبب الذنوب أم الشيطان؟ وهو يجدد التوبة يخشى أن يكون مطرودا. أدي الوساوس أهي، أخشى أن يكون مطرودا، دي وسوسة عشان تقفل عليك الباب، احذر من ذلك، هذا من الشيطان. إنما يعلم الطرد يوم القيامة، فاللي يقول أنه مطرود من دلوقتي بقى الشيطان هو اللي يوسوس له في ذلك. لا تيأس، جدد التوبة واستعن بالله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.